بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذه هي الجلسة الثانية في جلسات دورة الزواج والطلاق. كنا تكلمنا في ورشة العمل الماضية عن الخطبة، وحديث اليوم ومادة اليوم عن العقد. هلأ بداية أنا سأوزع عليكم أوراقا، 5 أوراق فيها أسئلة. كل مجموعة من الأخوة، كل 4-5 ممكن أن يشتركوا بالإجابة على الأسئلة. معنا ربع ساعة هتجاوبوا على الأسئلة، بعدين سندخل بالموضوع. تفضل. بدي شي شاب صغير ينزل لعند النساء يعطيهم من الأوراق. خد حبيبي. كل 4-5 بياخذوا ورقة سؤال. وبدي أخي يطلع على السدة. معنا ربع ساعة. ما إن جاءتك الورقة ابدأ بالجواب. طيب، بدي 3 أخوة في أسئلة نشاط، يعني كل واحد لحاله حياخد سؤال النشاط، يحضره يكتب إجابته على الورقة التي بين يديه ويطلع يجاوب، بده يطلع يحكي على الميكروفون يجاوب، فهمنا هذا سؤال النشاط. تحب؟ تعال. بدي أخ ثاني كمان، تعالي على تعالي كنخون فيك لك. شو ما خرجت انت شغل، تفضل اعطيها اعطيها. وهي علاء. هلا في 3 أخوة اخذوا اسئلة نشاط. طيب شوف لبسها واحد منهم. هلا في 3 أخوة اخذوا سؤال نشاط، حيفتح الكتاب يقرا السؤال ويبحث عن جوابه ويكتب الجواب على الورقة، لانه بعد شوي حيوقف على الميكروفون ويجاوبنا عليه. لا، إذا سمحتوا كل 4-5 لحدا يأخذ مجموعة أوراق أسئلة لحاله، كل 4-5 على مجموعة أوراق أسئلة، لأنه مشان يكفونا. مين معه؟ مين يلي عم بيوزع الأوراق؟ مو 100 نسخة؟ إيه أنتوا وزعتوهم خطأ معناها. قوم عمل لك جولة مرة ثانية. إذا سمحتوا، ولا هون في 2 قاعدين مثلا، عدوا أنتوا 3 معهم؟ عدوا قربوا هيك. هلا هون بس في 2 قاعدين على الورق، والله يا ريت ينتقلوا على الطرف. ما عاد في اوراق، اذا سمحتوا. هلا انا شايف في ناس 3 مثلا قاعدين على ورقه، ممكن يعدوا معهم 3 ثانيات، لانه احنا وزعنا 100 ورق، 100 مجموعه اسماء. هلأ هدول 39 سؤال يلي عنكم، 39 سؤال، كل سؤال عليه 2.5 علامات. فلا أنا حنجاوب عليه بشكل جماعي، كل واحد كل مجموعة بتصلح لحالة. كل سؤال 2.5، هن 39 سؤال، قول 40 ضرب 2.5 100. بس أنا ما حدا بياخد عندي 100، فهناك 2.5 ما فيه 97.5 أعلى طالي. هلأ كل واحد بياخد فوق 60 وبيجوا بيسألوني عليه بكرة إذا بده يتجوز، بقول لهم ماشي حاله. كل واحد تحت 60 بقول لهم مالكم نصيحة، ماله عرفان شي. إلا إذا هلأ بعد الدورة تحسن وضعه يعني، وإذا متجوز. طيب، نحن حديث اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث عن العقد. العقد المراد به كتب الكتاب، يعني نحن هيك من قلو. مع ملاحظة أيها الإخوة دقيقة جدا ومهمة جدا، لا فرق عند الله بين كتاب الشيخ أو كتاب المحكمة. انتبهوا شغلة العقد جدا خطيرة. بس تقله لعمك زوجني ابنتك وبيقلك زوجتك خلص صارت المخلوقة مرتك لك منها مال الزوج مع زوجته وصرت انت زوجة عليك ما على الزوج، بحيث اذا بعدها بيصير طلاق بدك تدفع المتقدم والمتأخر. ما في تقلي بعد يومين انه اخي معقول انا مشان يومين بدي ادفع 500,000؟ ليش حضرتك قلت له زوجني ابنتك قبل يومين؟ ما حدا اجى اجبرك تقول له زوجني ابنتك. بما انك قلت زوجني ابنتك وقال لك زوجتك ومع شروط العقد اللي هلا حتمر معنا، خلاص اذا بعد يومين بدك تطلق هلا حتشوف يطلع عليك المهر كامل. اذا في خلوة شرعية، ما في خلوة بيطلع نص المهر، بدك تدفعون. واذا ما بتدفعون لانه مو مكتوب بالمحكمة شيء، والله اكلت نارا مصهورا في بطنك، اكلت مالا حراما، واعتديت على حق هذه الفتاة والى معك نص المبلغ او كامل المبلغ، وانت اكل حرام اذا ما بتعطيه. يا جماعة هلا انا بموضوع العقد حيمر معنا قضايا، بس في عندي هم كبير انتشر عندنا في الشام، وهو امر سيء جدا جدا سيء، والحقيقة يسيء الى سمعتنا ويسيء الى اعراضنا، يلي هو كتاب الشيخ. شو يعني؟ بمعنى انه نحن صرنا نحن اللي قاعدين بهالجامعة هون، اللي قاعدين على الكراسي وعلى الارض وفوق وتحت نساء ورجالا، نحن صرنا نكتب كتاب الشيخ تجربة. يعني الام بتقول للاب، بتقول له ما بدنا نكتب كتاب محكمة، هلا منجرب شهر شهرين ثلاثة، اذا عجبنا الامر وطلع الشاب منيح خلاص منكمل، ما عجبنا طلع بيروح بحال سليم. يا جماعة معقول نحن عم نجرب باعراضنا؟ شو نجرب؟ اخي يا زواج يا ما في زواج، يا عقد يا بلا عقد. اعمل خطبة، خطبة الدرس الماضي اللي كنا فيه ورشة عمل الماضي، بس تقول له زوجتك ابنتي وبيقول لك قبلته، خلص صارت بنتك زوجته لهذا الانسان. ما في شيء تجربة. شو تجربة؟ بالعرض تجربة. لذلك نصيحة يا شباب، ونصيحة يا ايها الرجال، نصيحة للامهات الان الجالسات، لا حدا يكتب كتاب شيخ الحق، لانه اخي ذمم الناس ما عد مستقيمة، صار يا اخي ما يخيفه الا المحكمة. اما الشيخ بيقول لك اخي هذا الشيخ ماشي الحال. والله مرارا ما دعينا، الله وكيلكم، عندي قصص بتبكي هون في هذا الجامع. جاءني رجل قال لي كتبنا كتاب اختي، كتاب شيخ، على رجل من الامارات، قعد شهر هون وراح، قال لي صلوا 8 أشهر غايب، لا بيتصل تليفون، واذا متصل ما برد، وعناوينه فقدت منا، وعم نبعث له مين يخاطبه هنيك، ما عم يتواصل معنا. قال لي هلا اختي جاءها خاطبون، شو نعمل؟ قلت له شو تعمل؟ اختك زوجي لهذا الانسان، بصير واحد يتزوج زوجة غيره؟ ما بيجوز، اعوذ بالله، هتك اعراضها. قال لي طيب شو بدنا نساوي؟ طبعا خطا كبير. شوفوا هلا شو بده يساوي، بده يروح ينزل على المحكمة يرفع دعوة يثبت زواج، بدهم يجيبوا الشيخ اللي كان حاضر والشهود اللي كانوا حاضرين ينزلوا على القضاء، والقاضي يستفصل منهم ويتبين حقيقة الأمر، بجوز بجلسة بجوز بجلستين بأكثر بأقل. إذا تبين صدق الأمر، أثبت الدعوة بأنه فلان زوجة لفلان، بخاطب السفارة عندنا وزارة الخارجية، مشان تخاطب السفارة السورية الموجودة في الإمارات، السفارة السورية الموجودة بالإمارات بتخاطب هنيك وزارة الخارجية عندهم، وزارة الخارجية بتدور عليه بالإمارات وبيطلبوا له هنيك لقضاء هناك، بعدين بتراسل قضاء هناك مع قضاء هون. قديش راحت هذا بده وقت؟ الحق على مين؟ الحق على اللي كتب كتاب الشيخ. ببساطة لو هذا الرجل كاتب كتاب محكمة وحدث سافر، القاضي مباشرة، هذا زوجها بخاطب مباشرة بالإمارات، إذا ما جاء القاضي يطلقها، بخاطبه أنه إذا أنت ما بتأتي ما بتتكلم ما بتطلقها ما بتبقيها وإلا أنا أطلقها، القاضي يطلقها وينتهي الأمر، بس كتب كتاب شيء. هذه وحدة. في عندي وحدة ثانية جاءوا إلي واشتكوا في الأمر لأتصل بالرجل، شاب ابن عائلة ودينين هيك يظهر يعني، كتب كتابه على بنت، بنت عائلة ودينات، طيب كتاب شيخ، بس قعد هو وهذه البنت يوم من الأيام قال له أنه بدي فرجيك البيت تبعنا اللي أخذها لبيت أهله يتغدوا، بعد الغداء قال له بدي فرجيك بيتنا، دخل إلى بيتهما فعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته، قال هذا بالشرع حلال زوجته هذه، بس المهم بعد أن مضيا ما حدا دريان بشيء طبعا، سامحوني بدي أحكي بصراحة لأنه الأمر خطير وفي أعراض والسبب عشان نحن ما نكتب كتاب محكمة. المهم مضى بعد أسبوع غاب ما عاد اتصل بها، وينه زوجي وينه زوجي، دق له ما يجاوب، دق له، دقت لعمه قال له والله سافر زوجك، وين سافر؟ قال له والله طلع على شغله بالإمارات كمان أو ببلد يعني خليجي آخر. طيب ما عم بيجاوبني، أعطوني تليفونه، أعطوه التليفون، كيف سافر هيك ما قال لي، دق له ما يرد ما يرد ما يرد، بعدين يرد، نعم كيفك إن شاء الله بخير، وين تركت خير في شيء، مين حضرتك؟ قالت له أنا شو من أنا زوجتك، قال لا لا أنت مالك زوجتي، شلون مالك زوجتك يا رجل، لك ما نحن مكتوب كتابنا وكذا، قال لا لا أنت بعد الآن مالك زوجتي، ليه؟ قال لا لأنك أنت إنسانة غير عفيفة، يا لطيف شلون غير عفيفة، قال لا كيف أنت ترضين أن تدخلي معي إلى بيتنا وأن يعني يكون بيننا ما يكون بين الزوج الرجل وأهله، الله أكبر. البنت فرطت، شبه أمها شافتها شبك، حكت لها القصة، الأم حكت الحماي، قالت له والله هذا أمر بخص ابني أنا ما لي علاقة، حاكوا العم، قال ابني بخص ابني أنا ما لي علاقة. طيب أخي ماشي الحال طلقها، قال لا والله ما مستعد، معقول طلقها، إذا بديت إذا طلقها شو بيترتب عليه، كامل متقدم والمتأخر، قال لا والله لا معقول أنا أدفع هلا 500,000 ورقة سوري، لا والله ماني مستعد. شو السبب؟ كتاب الشيخ، لو كاتبين كتاب محكمة بنجاب أرفع عن رقبته، هذا الإنسان سيء الخلق وسيء الأدب. سامحوني يا جماعة، نصيحة لكل شاب ولكل فتاة، حماية للبنات وحماية للشباب، لأنه بالمقابل أنا صرت الآن خاف على الشباب، مرات شاب عم يكتب كتابه على فتاة، أنا عندي حادثة يمكن صاحبها حاضر، كمان كتبوا كتاب على جماعة، كتاب شيخ كتير جيد هو وأهله، وهي كتير جيدة هي وأهلها، يلي حدث بعد أسبوعين أم العروس ما عاد بدها العريس، عجيب شو دخلها يا أم العروس وما بدها العريس، شو أنت بدك تتزوجي بنتك بدها تتزوج، ضغطت على ابنتها حتى تطلب طلاقا، البنت انه هذه امي استجابت، الان اتصلوا بالشاب قالوا له تعال يا ابني نحن دخلنا بمعروف نخرج معروف، خوت كل هيك فجأة قال لي والله يا استاذ قبل بيوم انا كنت مع زوجتي ما في شيء يعني، تاني يوم اتصلت الحماية قالت له يا ابني تعال خد غراضك خد هداياك نحن ما بدنا منك شيء وانت ما لك شيء عندنا، يا مرت عمو زوجتي قالت له ما لك شيء، حكت والدته ما لكم نصيب، حكى والده ما لك نصيب ما له نصيب، يا تعي ياخذ كل غرضه، ايش هو الامر ونحن ما بدنا منك شيء لا متقدم ولا متاخر، ايش يا اخواننا يعني، هو الزواج هو عباره عن يعني قطعه هيك انه تعخدها وما عاد لك عنا شيء، هو الزواج في شيء يعني، قال لي قلبه علق بالبنت زوجته يعني هي مكانه زوجته، الان قال لي صار له يمكن شيء سنه تارك، قال لي بس والله يا استاذ قلبي متالم لانه انا هالبنت اردتها، ليش هيك حدث؟ بتقديري لو كان مكتوب كتاب المحكمة هذه الأم قليلة العقل والتي ستحاسب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد العلاقة بين مرأة وزوجها، لو كان مكتوب كتاب المحكمة ما كانت استطعت أن تفعل هذا الأمر. نصيحة لوجه الله يا شباب ويا رجال ويا نساء ويا بنات، لا حدا يكتب كتاب إلا كتاب محكم. اخطبوا، نخطب جمعة جمعتين شهر شهرين، خلي يجي لعنا هذا الشاب الخاطب، بيكون الأب وبتكون الأم وبتكون البنت قاعدين، بتفضل بيعد معنا هيك مجتمعين، يجلس أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة معنا مجتمعين يا سيدي، ونعزمه هو وأهله، بيعزمنا هو وأهله، نحن وأهلنا، بعدين خلاص يعني عرفنا وعرفنا، وبنسأل عنه بقى سؤالا تفصيليا يعني في عمله في جامعه في بنايته، إذا قررنا خلاص، وإذا عزمت فتوكل على الله. أما لا حدا يعمل تجريب بالأعراض أنه حنجرب لنا شهرين زمان، متى ما قلت حتجرب أكيد الطلاق حيتم، لأنه ببساطة كلياتنا فينا عيوب، هلأ كلياتنا اللي قاعدين الرجال فينا عيوب وكل النساء فيهم عيوب. يلي بيصير واحدنا بعد ما يتزوج عندما يطلع على عيب زوجته يقول خلاص زوجتي هي يعني منكمل بعضنا، بس قبل ما عم ينكتب بالمحكمة لما عم يطلع على عيب عم بيقول لك أخي خليها من أولها، هلأ اسمه اكتشفنا الشغلة ما بدناها، وكلنا عيوب أكيد. لذلك كثير والله قال لي أخ ابن عائلة ودين، قال لي خطبنا لابني، راحت زوجتي عم تشوف، قال لي شافت زوجتي 36 بنت، أنا عم بحكي عن مدينة دمشق لا عم بحكي عن بلاد أجنبية ولا عم بحكي عن بلاد يهودية، بمدينة دمشق قال لي زوجتي شافت 36 بنت، 32 بنت منهن مطلقات في فترة الكتاب، من 36 32، بالله قديش النسبة يعني هاد 32 من 36 شو هاد شي 90% كلهم مطلقات فترة الكتاب، انه كتبنا كتاب شيخ طلقنا، كتبنا طلقنا. لذلك نصيحة، وانا شيخ لحد يكتب كتاب شيخ. طيب هذه مقدمة لأجل موضوعي العقد. الآن اختر الإجابة الصحيحة، عقد أجنبي نكاحه بلغته دون استخدام الصيغة العربية، هل يصح العقد؟ يصح انعقاد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بها أو لا؟ لابد لصحة الزواج من نطق الصيغة العربية. الجواب ألف، يصح. وهذا لك سيدي استفتاحك خير يعني. طيب مين بيعرف صيغة عقد الزواج؟ لأن احنا بنقول عقد أجنبي بلغته يصح العقد، مين بيعرف انه صيغة عقد الزواج يعني شو بده يقول له الواحد لعمه مشان تصير زواج؟ يلا قوم. طيب هلا مشان اعلمكم كيف تكتبوا كتابات مشان اذا حدا زعلان منكم ببساطة كتب الكتاب بس بيقول له العريس لولي أمر الفتاة، إما أبوها إذا ما لأب جدها، ما لجد ابنها إذا مزوجة وعندها ابن، ما إلى ابن أخوها في المسألة، بس بيقول له زوجني مثلا ابنتك فلانة، يسميها يعني أنه عنده 3-4 بنات، هذاك بيقول له قابلت تزويجك ابنتي، بس خلص زوجني ابنتك، بيقول له قبلت تزويجك، او بالعكس الاب بيقول له زوجتك ابنتي فلانة، بيقول له قبلت الزواج، هذا هو العقد. صعب مصعب؟ بس موضوع انه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مهر مقداره كذا وكذا وكذا، هذه في منا شيء شروط وفي منا تحسينيات، ولا يشترط يحط ايده بايده، نحن يعني هلأ هذا هيك انه هيك عرف انه حط ايدك بايده مثلا، ما شرط، ومو شرط انه يطلع فيه، ومو شرط نحط محرمي مثل المصريين يعني هات المنديل يا بيه لا ما شرط، خلاص زوجني ابنتك، بقول له زوجتك، خلاص هذا هو العقد. طبعا له شروط اللي حتبان معنا في اركان كمان للعقد حتأتي معنا، بس هذا هو عقد الزواج. كل مين له سؤال يكتب. طيب وكل الشاب والد الفتاة لعقد نكاحه فعقد الزواج عاقد واحد هو ولي المرأة، يعني هلا هو بالأصل العقد يكون بين اثنين، هلا هذا واحد ابوه للبنت شو قال في جلسه كنا احنا قاعدين مثلا، العريس وكله قال له انت يا عمو كون وكيلي بتزويجي ابنتك. فراح قال ازوج موكلي سعيد مثلا موكلتي نهى بنته مثلا، بعدين بيقول قبلت تزويج نهى او سعيد لنهى، يعني عقد واحد كان بدل الاثنين. شو الحكم؟ اما ينعقد الزواج بعقد واحد اذا كانت له ولاية من الجانبين، او لا ينعقد الزواج بعقد واحد. يلا نبدأ ده. لا ينعقد. الاخ هم بيقول لا ينعقد، الاخ يقول ينعقد، لا يعني بيقول لا يرفع ايده نزله، يعني بيقول ايه يرفع ايده؟ في ناس رفعوا بالتنتين. ينعقد الزواج بعقد واحد، طبعا في شرط انه لازم يكون هو موكل من الطرفين. ينعقد اللي مخربط اللي طلع صح هذاك 2.5 بيدخل وبالاخير بدنا نجمعهم. طيب حضر العاقدان المتكلمان، يعني ما في واحد بيناتهم اخرى، مجلس العقد ووقعا العقد دون تبادل الالفاظ. يعني ما قال له زوجني ابنتك زوجتك، بس انتم بتعرفوا عقد الزواج هيك بيقول، يعني بيقول الطرف الاول زوجت سعيدا مثلا، زوجت الطرف الثاني سعيد ابنتي فلانه، بدك مكتوب قبلت الزواج من ابنة كذا كذا، ومكتوب تحت الطرف الاول الطرف الثاني الشاهد الشاهد، ام هذول محكوا ما قال له زوجني زوجتك، بس ملوا فراغات وقعوا يعني ورا. أنا بس تجاوبوا بدي أحكي لكم هالقصة اللي صارت عشان ديروا بالكم. لا يصح الزواج بينهما بالكتابة أو الإشارة، أو الكتابة تحل محل النطق وتغني عنه. إني الأخي لابس طاقية. لا يصح. طيب لا يصح. يصح يصح لا يصح. يلا نشوف. لا يصح. تعال اول واحد قال لا يصح، هاي هدية. الناطقان لازم تبادل الالفاظ، لازم يقول له زوجني زوجتك. اذا بيوقعوا ما تم الزواج، اذا بيوقع ما تم الزواج، لابد انه يحكي زوجني ابنتك، بيقول له زوجتك. هلا لاحكي لكم هالقصة. واحد من الشباب أحب واحدة من الفتيات، شافها بالمطعم، ما بعرف سيران باجتماع بكذا، استظرفها، حكت له كم كلمة لطيفة، والله كلامها هيك معسول. مرة تانية التقوا كمان بالكافي، ومرة ثالثة تحاكوا بالنت، ومرة رابعة صار في رسائل SMS، ومرة خامسة صار يقول لها هابي بيرثدي تو يو، ومرة سادسة رمضان كريم، ومرة سابعة وين بدك تحيي ليلة القدر. الشيطان لأنه كله بيفوت هاي مداخل، يعني أنه أخي على الجامعة عم بروح أنا وياه. مرة بالدرس عندي في واحد قال لي أستاذ صلي جايب لك 5 على الدرس. فلو تجي دخلك من البنات. أنت جيب رجال، خلي البنات يجيبوا بنات. طيب المهم استظرفوا بعضهم بعض، هي أكبر منه، هو علق في حبالها. يا شباب والله هذا لفائدة. هلأ القلب يا أخي هذا مدخله من العين، مدخله من الشم، مدخله من الفم، مدخله من اليد، هذه كلها مداخل للقلب. نصيحة، غض البصر بيريح لكم قلوبكم، إطلاق البصر بيوجع لك قلبك، لأنه بيعلق قلبك مو بإيدك. يعني هلأ أنا ما بقدر أقول له لقلبي لا تعلق أو علق. سبحان الله، واحد بيشوف منظر بيحبه، بيسمع كلام مرات بيحبه، فريح حالك انت، غض بصرك يا اخي، خفف الاختلاط بيرتاح قلبك. اما واحد عم يختلط كل يوم ما بعرف كم روحة وكم جية، اختلاط مع فتيات وضحك وسيرين وروحات وجيات وعزائم ورسائل، بعدين بيقول لك اخي لا لا انا حامي حالي، ما في شيء بالقلب وبايدك. المهم علق قلبه بها، قال له انه هي طرحت عليه الزواج، هو ثري، ابن ثري، هي مكثير. قال لها إيه بس كيف بدي اتزوج انا هلا مالي مستعد؟ قالت له مو مشكله، انا عندي بيت، ممكن انت تجي لعندي على البيت. على الان قلبه راح لعند على البيت، واصطلعت هذه المخلوقه مزوجه سابقا ومطلقه وعندها ولد، وفرغت البيت الان لوجوده. لما جاء الى البيت يعني استعدت له كما تستعد مراه لزوجها، بس هذا حرام طبعا. لما جلسا شوف الخبث يعني غير الحرام، هو ابن سري، قالت له بس نحن ما بيصير نقرب على بعض لحتى نتجوز، نكتب عقد بيناتنا، ما بيصير شرعا. قال لا شلون بنكتب عقد؟ هو ابنه كمان يعني خويته على اساس فهيم، وهو يعني بيفوت نص البلد تحت باطه. ما قال لها شلون انا ما بعرف شلون. قالت له ما في مشكله، فاتت على الغرفه جابت ورقه مكتوبه، مكتوب ورقه الطرف الاول كاتبت له اسمه واسم ابوه، الطرف الثاني هي، وانه الطرف الاول زوجت نفسي او تزوجت فلانه قبلت الزواج. قالت له بس بدنا شهود، اثنين شهود. قال لها منين بتجيب شهود؟ قالت له انزل لتحت في بقاليه قل له لعمه ابو فلان يشوف لك شيء اثنين. نزل والله لعند البقاليه قال له بدنا اثنين، قال له أنا ما لي علاقة بهالشغلة، طلع من المحل. طلع لي لقيت شابين، هو يتكلم لقى شابين، قال لهم يا شباب بدي اياكم تشهدوا معنا على شغلي. نشهد ما بنشهد؟ قال لهم كل واحد له 1000 ورقة. هذول الشباب اللي واقفين على العواميد بيضلوا وعلى الحيطان، طلع ب1000 ورقة. طلعوا الاثنين، طبعا هذا حرام كمان يا جماعة، واحد يشهد على شيء محرم. طلعوا ورقة مجهزتها هي الورقة، وراح هو وقع وهي وقعت. نحن شاهد انه العاقدان المتكلمان اذا حضروا مجلس العقد وقعا العقد، هل حدث الزواج؟ جواب لا. هو قال لي انا وقعت وهي وقعت والشهود وقعوا وطلعوا. قالت له هلا نحن صرنا زوجين، وتزوجها. طبعا هن هذا حرام، ارتكبا فاحشة، هذول من عقد العقد. بس يا شباب انا بس طبعا هذا الان بعد ان راحت السكره واجت الفكره، كيف بده يتخلص منها للمخلوقه بقى؟ وبالكاد يعني حيصير يمكن جنايه ولا جريمه لما جنحها لحتى درنا يخلص منها للمخلوق. دير بالك لا يذهب بك الى مكان سيء جدا او جهه سيئه جدا. انت انسان غالي يا أخي، أنت عند الإسلام جدا جدا غالي، عفيف، لك رتبة عالية، لا تخلي أهل مستنقعات الرذيلة يشدوك بهذاك الاتجاه. على كل بالشرع بالكتاب لا ينعقد ما دام قادرا على النطق، لا بد من النطق. هلأ إذا نطق وكتب هذا هو الكمال. هلأ بس بدي إذا عقد أخرس نكاحه بالإشارة، إشارة يعني هو أشر مثل إنه خاتم لبس هيك بنته، قال له إيه مثلا هيك. هلا في لابد أن ينطق وليه عنه بتمام الصيغة، لما أو ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته المفهمة. ماشي؟ شو؟ ب ينعقد. شو؟ ألف. الجواب ب. إذا الأخرس بالكتابة، هذا إذا وقع بيمشي الحال، تفضل أخي، أو بالإشارة المفهمة. يلي إله سؤال يكتبه ويحوله، ما في مشكلة. اكتبوا يا شباب كل واحد يصلح ورقته، ها الله شايفكم إذا أنا مش شايفكم، بعد يغير الإجابة. قال الشاب زوجني، فقال الولي زوجتك إن حضر والدك. أبوه مو قاعد للعريس، قال له زوجني ابنتك فلانة، قال له زوجتك إن حضر والدك. يعني هذا عقد معلق، إذا بيجي والدك زوجتك. لا يجوز في العقد الإضافة إلى المستقبل، لأنه إذا جاء والدك في المستقبل يعني، أو إذا حضر والد الشاب تم العقد. شو الجواب؟ ألف. لا يجوز في العقد الإضافة إلى المستقبل. ألف. مين بيقول بيه؟ أنت بيه. طا طيب ماشي. ألف عقد النكاح لابد أن يكون عقدا منجزا، زوجني ابنتك زوجتك. أما مثلا زوجني ابنتك الأسبوع القادم سأزوجك الأسبوع القادم، ما بنعقد. زوجني إذا اجتني الدفعة الفلانية، فقال له إذا اجتك بزوجك ما بصح، لابد أن يكون منجزا. مين اللي قال أول واحد؟ مين اللي جاوب؟ تفضل. لا يجوز، لابد أن يكون منجزا. بيجي هل يثبت الخيار في عقد الزواج؟ أول شيء شو معنات الخيار؟ مين بيعرف شو معنات الخيار؟ يعني بيعرف الخيار بياخد جائزة. صدق تعرف شو معنات الخيار؟ الخيار أن تضع احتمالا لفسخ العقد، انه مثلا زوجني بس انا خلال 3 ايام معي حق انه افسخ العقد. شايف مثل الخيارات البيعي، انه زوجني بس اذا سافرت بيعتبر العقد بيناتنا لاغي. ماشي، هذا اسمه خيار. فهل يثبت الخيار في عقد الزواج؟ لا يثبت، هذا متفق عليه، لا يثبت في الزواج. دائما في قاعدة عريضة أيها الإخوة، تفضل أخي بيبقى لا يثبت بالزواج. في بالأعراب بالإسلام في تشدد في الأعراب، يعني هلأ في كل مبحث فقهي في كلمة عريضة بتسوق الأحكام الفقهية تبعه. يعني مثلا بالزكاة بيقولوا مصلحة الفقير، يعني بأي حكم فقهي بالزكاة إذا تعدد الآراء ينظر وين مصلحة الفقير مع هذا، معناته هذا من رجمه. بالأعراب في تشدد بالأعراب، لذلك بتلاقي الإسلام كثير حريص أن لا يؤذى عرض إنسان مسلم. لذلك نسأل الله السلامة، الظلم الذين يعتدون على أعراض الناس البراء لهم عند الله من العقوبة الشيء الكثير في الدنيا قبل الآخرة. أو لا سمح الله يعني الغرب يسوق لنا الاعتداء على الأعراض على أساس أنه حب وعشق وعلاقات مفتوحة وحرية. نحن يا جماعة ما هكذا، نحن لا هيك ديننا ولا هيك بلدنا ولا هيك عرضنا ولا هيك شرفنا. ما بقدر أنا أمشي مع بنت شي جمعتين هيك تسلاي. ما بتقدر بنت تجي مع شاب تروح معه على البيت والله أخي عم نتعرف على بعض. الأعراض في الإسلام مصانة. طيب اشترطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها وأن لا يسافر بها بالعقد. لما قال له زوجني ابنتك فلاني، قال له زوجتك بشرط أن لا تتزوج عليها وأن لا تسافر بها. هون أخي نحن بالبلد بنتي ما بدنا سفر. الأجوبة شروطها صحيحة يلزم الوفاء بها، أو ليس لها التضييق في أمر مباح. بي يعني ليس لها التضييق في أمر مباح. ب ألف يلا هلا حنشوف مين أول. أنت قلت أول واحد ب وأنت ألف قلت أول، منشوف. شرطها صحيح ويلزمه الوفاء بها. في مسألة أيها الإخوة، ما عجب ولا للرجال؟ لحظة، الشروط بالزواج 3 أنواع. أثناء عقد الزواج ممكن ينكتب شروط 3 أنواع. في شروط تتضمن معنى العقد، يعني إذا زوجوا بس بشرط أنه ينفق عليها، أصلا هو معنى عقد الزواج أنه ينفق عليها. إذا زوجوا بس بشرط تسكن معه، أما هو لكن الزواج بيسكن مع بعض، فهذه الشروط أكيد تحصيل حاصل صحيحة. في شروط تناقض عقد الزواج، تزوجها على أساس أن لا يقربها، أنا متجوز أما بقرب عليك ابنه، تناقض عقد الزواج. تزوجته مثلا على أساس أن لا يأتي إليها على الإطلاق، شو تناقض عقد الزواج هذا الشيء. فهذه الشروط باطلة. إذا الشروط التي توافق العقد صحيحة تحصيل حاصل، الشروط التي تناقض باطلة. هذه شروط هلأ في شروط لا تناقض ولا توافق غير أنها تقيد حرية أحد الطرفين، مثل هون أنه أنا بتزوجك بس ما بتسافر فيه، أنا هون بالشام، أو أنا بتزوجك بس ما بتزوج علي، أنا ما بستطيع يكون إلي ضرة. هذه الشروط لا تناقض ولا توافق بس تقيد حرية الزوج في هذه المسألة، ما حكمها؟ عند العلماء في آراء في هذه المسألة. المعتمد في فقه الأحوال الشخصية في المحكمة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بأن هذه الشروط صحيحة ويلزمه الوفاء بها. لكن أنت لما تزوجت قلت أنا ما بتزوج عليك، يلزمك التوفي فيها، بحيث إذا ما وفيت بهذه الشروط لها أن تطلب من القاضي التفريق، وبيلزمك أنت تدفع المتقدم والمتأخر، لأنه هي لما تزوجت على أساس ما تسافر فيها إلا وضع خاص ما تقدر للسفر، فأنت أخليت بالشروط، فإذا أنت أخليت وهي ما رضيت بهذا السفر أو بالزواج الثاني ترفع الأمر للقاضي ويحكم بينكما بتفريق ويلزمك بمال. ماشي؟ يلي له سؤال يكتب على ويحول للجنة الشرعية. قال الرجل: تزوجتك مدة إقامتي في هذا البلد، مسافر على بلد 4-5 سنين، ألا بس لهن لنخلص دراسي، هيك بالعقد تزوجتك مدة إقامتي هذا البلد. مين؟ عالسدي. نعم، أول شيء نشوف شو الأجل. هذا الزواج باطل لتوقيته أو صح الزواج وبطل التوقيت؟ الزواج باطل، هذا اسمه زواج المتعة. زواج المتعة هو الزواج المؤقت، إنه تزوجتك لمدة يوم، تزوجتك لمدة شهر، تزوجتك مدة إقامتي في هذا البلد، تزوجتك لحتى حصل فيزا أو إقامة، كل هذا حرام، والزواج باطل. والزواج هو عقد على التأبيد، خلاص زوجني ابنتك زوجته خلاص، أما ما في والله جمعة وشهر. طيب بس هلأ في سؤال، إذا الجواب هذا الزواج باطل لتوقيتي، بدي اطلع عمو على السدي عطيه لعمو هذا السدي. مين ما اخذ هون هلا جواب صحيح وانا ما؟ انت تفضل. هلا في عندي شغله، بعض الطلاب بيكون في بلد غربي عم يدرس له شي 6-7 سنين، يخشى على نفسه من الحرم، فبيتحاكى مع اهله بيقولوا له يا ابني طيب اتزوج بس شوف الله يرضى عليك، احنا ما بدنا كنتنا تكون غربية، يعني انت تزوجها هلا قديش قاعد هني 5 سنين، تزوجها 5 سنين وبعدين بتطلقها وبتجي. بقى هلا هو بيروح بيحكي مع انسان انه انا بدي اتزوجك، بتزوج. هلا اذا الا في اثناء العقد لما بيقول لها زوجيني نفسك او زوجني ابنتك لمدة 5 سنين، هذا العقد باطل حرام. اما هو ما بيقول بس بينوي بقلبه، يعني بيقول له مثلا زوجني ابنتك، بيقول له زوجتك، بس هو بقلبه شو انه بعد 4-5 سنين انا بدي طلق، هذا العقد صحيح، لانه هو نحن العقود تؤخذ بالنطق، قال له زوجني قال له زوجت، عقد صحيح، بس هو عند الله تعالى آثم وظالم ومعتد. شايف عم يعتدي على اعراض الناس، لانه مرة تانية الاعراض فيها تشديد في الاسلام، انه في الاسلام اغلى العرض لما الشهادة الجامعية العرض، أنا بكب كل الشهادة وبحافظ على أعراض الناس، على عرض الناس كل مثل ما سمعتوا بالخطبة كرامة كل الناس محترمة، لو كانت غير مسلمة هالإنسانة محترمة ما بيصير تلاعب بالأعراض. طيب واحد بيقول لك طيب أنا شو بدي ساوي، يعني كمان ما بدي أخذ واحدة أجنبية. والله يا أخي شوف، أنت اختر إنسانة أجنبية جيدة ملتزمة خيرة وتزوجها زواج، ما بتدري بجوز تطلع أحسن من إنسانة غير أجنبية. هلا بس اذا حدث مشكلات بينكما لاحقا، اذا ما تم الوفاق الطلاق مشروع، بس لا يجوز شرعا ان تبيت في داخلك انه انا بسحب الزواجات 3-4. اذا هذا الزواج باطل لتوقيتي. هلا يكون اذن المراه بالزواج اذا كانت بكرا بالسكوت وما في معناه، يعني اذا هزت راسها مثلا احمر وجهها او لا داعي لاستئذانها، هي بنتي وأنا بفهم مصلحتها ولا هذا يحكي ولا كلمة، ليش عم تحكوا؟ ألف كلاكم. طبعا الفتاة لابد من إذنها، وإجبار الفتاة على الزواج خاصة من غير كفء، والله هذا يعني الله يحاسب الأب الذي يزوج ابنته كما يشتهي هو. يا جماعة والله عندي حالات يعني فتيات اتصلنا كريمات عفيفات وأهلهم جيدين، بس الأب هيك أنا حاكي لابن أخي بدي أعطيه بنتي. لك يا أخي بنتك ما بدها ابن أخوك، ما بدها ابن أخوك، ليش؟ نحن هيك بالعيلة، وأبي قبل ما يموت الله يرحمه قال لي برضاي عليك بتعطي بنتك لبنته لابنه. يا أخي لا ترد على أبوك وزرع الدقني. أخي أبي بأبره بيزعل، يزعل بأبره أحسن ما تزعل المخلوق طول عمره. عرفت يعني في كلمات نحن مرات بنقولها، مرات الأم إنه هالبنت أنا بدي أعطيها لابن أخي، مو على كيفها، أنا بفهم أكثر منها. ما بيصح تزوجي بنتك لمن يعني لا تريده هذه الفتاة، لسبب. أنا مرة إحدى الأخوات يعني قالت يا أستاذ والله لما دخل ارتعبت منه. هلأ بجوز الأم تقول لا هذا منيح، أو الأب. يا أخي سبحان الله، لا في مرات أنت ترى شيئا يعجبك غيرك لا يعجبه. هلأ في واحد بيحب يا أخي لون الأسود، في واحد ما بيصيق لون الأسود، في واحد بيحب يا أخي لون الأصفر، في واحد ما بيحب لون الأصفر، في واحد بيحب اللبنية، واحد بيحب البامية. ما بصير كل الناس تأكل لبنية طيبة من أطيب ما يمكن، لك يا أخي ما بدي. عرفت؟ نفس الشيء بالزواج، أخي لا منيح هذا ابن أخي منيح، وشوف ما شاء الله عين الله عليه، لك يا أخي هي ما أرادته وما قبلته، لابد من الإذن. اكتب السؤال وابعته إلى اللجنة. هلأ يكون إذن المرأة بالزواج إذا كانت ثيبا بكرا يعني من لم يسبق لها زواج، إذنها صمتها تستحي. أما الثيب المزوجة تحكي يعني طلقة صار عندها خبرة بالرجال، ثيب من سبق لها زواج ومات زوجها أو طلقت، بالسكوت وما في معناه أو بالقول الصريح. بالقول الصريح، تعال خذ هذه الذي. إذا الثيب بدها تحكي إنه بابا قولي تريدي أو لا تريدي. طيب إذا غاب الولي الأقرب، الأب مو موجود، مسافر بالإمارات وحاولوا يتصلوا معه بهالتليفونات ما عم بيجاوبوا، بس مو من أول اتصال يعني دقوا ما جاوبوا، أم لا يعني في شيء طارئ مثلا ما عم يقدروا يحكموا. غاب الولي الأقرب ورأى القاضي في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج، يعني جاي عريس فعلا جيد، إذا بدنا نستنى الأب لحتى ناخذ منه الجواب. هو إذا الأب بعيد له أن يوكل يعني على التليفون بيقول بابا إيه الله يسر لكم أنا موكل أخوك بإبرام العقد، خلاص صار الأخ هو الولي لهذه المرأة مش إلها. بس يفترض بسبب طارئ حتى ما قدروا يتكلموا مع هذا الولي، القاضي شاف إذا بدنا ننتظر لحتى نوصل لهذا الولي وناخد جوابه حيفوت مصلحة على هالبنت، لأنه الزوج فعلا إنسان جيد. هل تنتقل الولاية إلى من يليه ولا لابد من وجود الولي وإن فات الزواج؟ نعم يا أنس. أليس تعال يا أنس أخوات سيدي. الله يبعث لك بنت حلال سر قلبك خاطرك. طيب قال الشاب لولي الفتاة جوزني بنتك، مو زوجني، هيك قال له جوزني. قال الولي زوجتك بنتي، فهل انعقد الزواج؟ لا ينعقد الزواج بمثل هذه الألفاظ. أو انعقد الزواج لواحد ما عم يحكى ألف لا ينعقد. طيب بدي واحد يقول تاني ينعقد. هلأ هو أول شيء شو اللفظ الصحيح؟ زوجني ابنتك زوجتك، ولكن ما حلو كمان تقول زوجني وجوزني، يعني واحد عريس وما له عرفان يقول زوجني. يا شباب عملوا لكم شيء دورة تجويد؟ لا والله مو شأن الزواج يعني، بس شان تقول شوي قرآن تلتقوا بالكلمات صحيحة كمان. يعني في ناس بيخبصوا العيال كلامه بتلاقي فايتة بعضه ما بتفهم عليه شو عم يحكي، تلاقي تاجر أو معلم أو شيء، يعني اللي بيحس حاله ونطقه فيه مشكلة يعمل له دورة تجويد بالفعل. الجواب انعقد الزواج. تعال خذ انت متزوج؟ متزوج ان شاء الله الله بيهيئ لك زوجة صالحة موافقة. فيك تقول زوجني 10 مرات؟ طيب اذا ينعقد الزواج. يلي له سؤال يكتب. تواطأ الزوج والشهود على كتمان الزواج عن الناس او عن جماعة من الناس، فهل فسد العقد؟ واحد بده يتزوج وحده بس هو زواجة تاني، هي اذا بتخبر مرته بتعمل له فنطي، راح جاب شهود وقال لهم حبيباتي قال لا في عقد لواحد بخصني زواج، حتفوتوا تشهدوا بس ما بدي جنس مخلوع على الأرض يدرى، سمعانين؟ قالوا له حاضر. مين العريس؟ قال لهم أنا. تواطأ معهم يعني لم يفسد العقد أو فسد العقد لعدم الإعلان. أستاذ شو أليس لم يفسد العقد، فسد العقد بين شو؟ لم يفسد العقد. هلا حبحكي لكم. عندك كتاب الدورة التأهيلية؟ عندك؟ يلا خذوا للأستاذ، تعال حبيبي خذوا للأستاذ. هلا بدي احكي لكم شغلة، في شيء اسمه إشهاد وفي شيء اسمه إشهار. إشهاد وإشهار. في شيء اسمه شهود وفي شيء اسمه إعلان. إعلان الزواج سنة. احنا شنو بنعلن الزواج؟ نعمل عرس، نجيب عراضة قبلي، منجيب جاهة من هون وجاهة، هذا إعلان عشان نخبر الناس انه فلان تزوج فلان. اما هو العقد يكفي فيه الشهود، الشاهدين خلص، متى ما كان فيه عاقدان وشاهدان وصيغة وولي خلص العقد صار صحيح. بس عند الإمام مالك زواج السري، هلا العلماء كلهم كرهوا زواج السر، مكروه بس صح، بس عند الإمام مالك يعني جعل الكراهة أشد في موضوع زواج السر، إنه بالوشوش يعني ما اعتخبره، بس العقد صحيح لم يفسد. بالله استمحت بعديك شو. طيب قال زوجني ابنتك فاطمة، فقال الولي زوجتك ابنتي خديجة، يعني عنده بنتين، هو قال له زوجني فاطمة، قال له زوجتك خديجة، على أيتهما انعقد الزواج؟ على فاطمة، على خديجة، لم ينعقد على أي منهما، انعقد على كلتيهما. جيم، حدا بيقول غير جيم؟ جيم، إذا لم ينعقد على أي منهما. تفضل. لأنه لابد من التوافق في الإيجاب والقبول، هي الصيغة، أنه زوجني فلانة زوجتك، فبده توافق. طيب اشترطت عليه عند العقد أن لا يستمتع بها، أنه متزوج أنت ما تقرب علي ابنه، شرطها باطل لا يحق الوفاء به. أما الثاني العقد صحيح والشرط باطل، له أن يوافق ويلتزم أو لا؟ ألف به. رغيب دال ألف به. مين بيقول غير دال؟ محمد ألف. ننشوف دال. دال شو بيقول يعني؟ شرطها باطل لا يحق الوفاء به، والعقد صحيح والشرط لاغي، يعني الزواج صح بس ما برد عليها، انه لكنه اصل العقد حكينا هلا نحن شروط وانواع. تفضل رغي. اي فالشرط باطل لاغي بس العقد صحيح. طيب غاب احد العاقدين عن مجلس العقد فراسله الاخر، هل تم العقد؟ يعني العروس قاعدة بس العريس بالسعودية. هلأ في طريقة انه بيبعث رسول واحد مندوب عنه وكيله، اذا بعت وكيل يصح العقد؟ وساوى هالوكيل العقد؟ يصح. طيب اذا بعت رسالة أو داء تليفون، داء تليفون قال أنا يا جماعة زوجوني منى مثلا، وأبوه لمنى قاعد ومنى هي تخو، على العاقد أن ينتظر قدوم الغائب، أو انعقد الزواج ولا بأس في ذلك، أو لا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور. ممكن يكون بعت رسالة كمان، هو أنه بقلب هالرسالة فتحناها قريناها أنه زوجني ابنتك منى، أنا محمد زوجني ابنتك منى، الشهود قاعدين وأبو العروس قاعد والعروس قاعدين أنه زوجته ابنتي، هو هذاك بعت رسالة كتابة أو بالموبايل يعني. لا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور، لا شيء مما تقدم صحيح، كله خطأ. آخر واحد ألف، واللي جنبه ألف على العقد أن ينتظر قدوم الغائب. مين بيقول غير هيك؟ حسام ب، انعقد الزواج ولا بأس في ذلك. مين بيقول غير ألف وب؟ دال سيدي، دال لا شيء مما تقدم صحيح، انعقد الزواج ولا بأس في ذلك. نحن إلا بس حاب أحكي، مين اللي قال ب؟ تعال يا حسام. لا بس اللي عم هلا كله عم يلي عم بقول اسمه عشان ما تضيع الأمور. نحن إلا الناطق في حضوره لا يصح زواجه كتابة، الناطق في الحضور، أما في الغيبة إذا غايب تصح كتابته وتقوم الكتابة مقام النطق. لو كان ما دام غائبا تصحه، إذا حكانا بالتليفون أو أرسل لنا رسالة. طيب هلا هدول كل سؤال مضوا 2.5 2.5، هلا كمان فل بخط كل وصلة باثنين ونص، ترى لي ما بيجيب 60. الصيغة سهلة هاي، الصيغة ما نقول الإجاب والقبول، تفضل هاي هي الصيغة، صيغة العقد الإجاب والقبول، يعني زوجني ابنتك قبلته، أو هداك بيقول له زوجتك ابنتي بيقول له قبل. الكفاءة في الزواج هي المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة. مين بيعرف شو الأمور المخصوصة؟ هنيجي نحن الحقيقة لمبحث الكفاءة كامل، بس شو مثلا يعني بالكفاءة؟ لازم يكون في مماثلة، مستوى الدراسة، العلم يعني، السن، النسب، مستوى الاجتماعي، المادية. لا طيب هلا في من العلماء قال الكفاءة بالدين وحسب، خلص المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أغناهم، لا في غني وفقير ولا في عالم وجاهل ولا في نسيب وغير نسيب، لكن حي جمهور العلماء قالوا لا، حفاظا على الحياة الزوجية تراعى الكفاءة في الزواج، لا على أساس مفاضلة إنه هذا عند الله أحسن من هذا، بس من أجل استمرار الحياة الزوجية. وهذا كلام جدا مفيد هلأ للشباب اللي بدون يتزوجوا، يعني في مرات واحد بيحب فتاة بسبب من الأسباب، مرة تانية حق عليك لما أطلقت بصرك فعلق قلبه، أطلق بصره وعلق قلبه بطالبة بالجامعة وخلص إنه هو حبه، وفعلا بيكون صادق يعني هذه عاطفة، لأنه إنه حبه خلص يعني ما هدي يقدر يعيش بدونه، وبيموت إذا ما بيتزوجها، وإذا قالوا له لا بيمرض وبيصفر وبيأخذوه على المستشفى وعناية مشددة. أنا عندي حالات رح تزبطون يعني، ومرة واحد إجا ومشان الله تلكم عليه اللي دقل لي الساعة 3 بالليل، والله افتكرت إسعاف، حدا عم يموت حدا عم بعيش، قالوا الأستاذ محمد خير، قلت له إيه 3 بالليل وأنا فقت يا غافل إيدك الله، يعني اللي عرفتني أنا فلان الفلاني، أنا فاهم لنتهم، قال له والله ما عرفتك، قال لي أنا كنت بحضر بالجامع عنكم، قلت له إيه عرفت، قال لي أستاذ الله يوفقك بدي حاكيك شغلة مهمة، وبكي قلت له شبه خير، قال لي بس استناني شوي أنا لا أطلع من البيت، طلع شي دقيقة دقيقتين، قال لي أستاذ أنا في عندي شغلة ما حدا بيحل لي إياها غير أنت، شبه قال لي أنا حابب وحدة وبدي أتزوجها، والوحدة بدها تنخطب هلأ جاية اثنين بهالأسبوع، وبدي اياك تقول له لابي انه يروح يخطب لي اياها، ما حدا بيقنع ابي بالارض الا انت. وبكي والله قلت له خلص خير خير ان شاء الله، خلص تكرم، خلص طول بالك طول بالك، وحيد الله روح هلا انام والصبح بتيجي متحاسه الساعة 3 بدي اروح هلا اقنع لك ابوك، تقنع لي ابي. قلت له بكره الساعة 11 بشوفك بالجامع الفلاني. والله يا اخوان الله وكيلكم، فعلا ثاني يوم رحت على الساعة 11 على الجامع، لقيته قاعد هون يعني هيك الجامع، هنيك باب الجامع مثلا هو هون وشه هيك على الباب عم بيرق، اول ما فتت وراح مثل في خمار جاي لعندش وعلى بطني صدقوا مثل واحد غرقان يعني وشاف واحد انه حينقذه لك وهيك، وبعدين وبكي وبعدين هيك سلت صرت انا حامله يعني فرط ابنه فرط يعني فعلا لانه مو بايده الشغله، صرت اقول له لك خلاص خلاص ايه لك في ناس خلاص لسه يضرب الحب شو بذل الله وكيلكم. صدقه هو صادق يعني صادق يا حرام. قعد دعوت لنشوف قعد نحكي، احكي لنا مين المخلوق، حكى لي قصة طويلة الحقيقة، بس لك المعطيات كلها ما منيحة ما منيحة، يعني انا عم براقب عقليا انا ماني متأثر بعاطفته، ما بعرف البنت المعطيات اللي حكاها كلها غير ما في كفاءة بنوب، يعني عفوا هو من عائلة ملتزمة هي من عائلة غير ملتزمة، هو من عائلة ثرية هي عائلتها معدمة، هي الحقيقة تنتمي إلى بلدة معينة هو إلى بلدة معينة، في فرق كثير كبير يعني بيناتهم، مادته العلمية هو أحسن منها بكثير به المخلوقة، هي عمره هو عمره شيء 24 هي عمره 27 28 سنة، بقلب الحكي هو عم بيحكي لي إنه رفقاته عم بيقولوا له تضرب شو أجدب ما لقيت تحب غير هاي، إيه أنت أحلى منها بمئة مرة يعني كمان هو أجمل منها، كل المعطيات لك إمام ناس بقى تكون مرته، بس سبحان الله هيك هيك على قلبه. عود والله ضلينا شي جمعتين ثلاثة، هلا بدي أقنعه أنا إنه ما بصير أحكي مع أبوه يعني حرام بكون قتلته لهالزلمة، وإذا أبوه بزوجه بيكون روحه، باسه وقلب سيف إلا بده إياه، وأنا صرت أجله شوي بدي إياه تركن العاطفة مشان أقدر أحكي أنا وياه، ما ركنت جمعة جمعتين ثلاثة وأنا عم ولك هي شوف يا شباب الله والله أنا صرت بهالأيام عم خاف على الشباب، والله عم خاف عليكم الله وكيلكم ديروا بالكم يعني. شوف شو قايلت له، قايلت له بهالجمعة عمرها 28 سنة، قال بهالجمعة جاية خاطبين اثنين يعني قل له لقالك شان تلحقوا، قلت له أنا بدي أسألك هاي عمرها 28 سنة يعني 28 سنة ما خطبت هلا بهالجمعة واثنين كمان جايين، قال لي ايه قال لي هي ما بتكذب علي بنوب، قلت له ايه فادي انت وياه ما بتكذب علي بنوب، فانا صار بس بدي مهل اسبوع بدي طلبها هالجمعة يعني بدي اشوف هالخاطبين وينهم، فانا صرت اخده وجيبه هيك اسبوع وهو عم مدموج معي، لما صار بعد اسبوع قلت له انا بس بدي اسألك مو على اساس انه الاسبوع الماضي بده يجوا اثنين، قال ايه كانوا بدهم يجوا بس هي عملت حالة مريضة مشان ما يجوا، وضلوا هيك يعني على الآن، بعدين بجهد جهيد بس مريض هو الحقيقة مريض مرضى منيحة بس بيمرض شو علي أحسن ما يخرب بيته، قلت له لأنه بصراحة هلأ أنا بقدر أقنع أبوك وأبوك ممكن يرد علي بطريقة ما، وبتنبسط هلأ أنت بترتاح لك جمعة جمعتين ثلاثة بس طول عمرك بعدين بدك تشقى، فأنت بالخيار يا هلأ شهر زمان بتروي وطول عمرك بتشقى، يا شهر زمان بتشقى وبعدين طول عمرك بتروي بتلاقي وحدة بتتناسب معك، قل له أنا نصيحتي الثانية تعب أنا بعرف حتتعب شهر، فعل هو شي شهرين ضلينا نتعارك ومرض ويا لحق وعلى المستشفى ما لحق، وربك حميد الله فرصة للمخلوقة. الكفاءة بالزواج ليست على اعتبار الناس كلهم أولاد آدم وكلهم عند الله عز وجل منزلة واحدة، ولعل الإنسان يكون أمي أحسن من أساتذة الجامعات عند الله، بس الزواج يحتاج إلى يعني تقارب، لذلك يا شباب ما بكفي أنك أنت حبيت بنت، لازم يكون في تقارب بالمعطيات بالمخ بالتفكير بأسلوب الحياة. يعني هلا مرات واحد فقير بنوب بنوب بيحب وحدة غنية كثير، هلا هي شايفته ممسدة وخلاص وأنا بربى ومثل ما بدك وشو عليه، ولو ما معك مصاري أصلا مصاري زبالة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيب له أحاديث وآيات، هو كمان حاببه بتزوجه. بس مشكلة هي معطياتها كثير صعبة. يعني هلا إنسان بسيط بيكون ماشي هو وزوجته، بيشتروا هيك سندويشتين فلافل وشو علبة كولا، يا سلام مرته بتحس انه هذا ملك الدنيا. صور وحده والله منعمه كثير، جاب لها سندويشة فلافل وعلبة كولا، بتخطب بعدها الصبي. عرفت؟ يعني اذا حب يشتري لها شيء شغله البسيطه، يعني امكاناته بسيطه، طيب ليش توقع حالك بكل هذه انت يعني الاماكن الضيقه؟ رايح تتزوج، شو عليه تزوج فتاة تقاربك في الحالة المادية، تقاربك في الحالة العلمية، تقاربك في الحالة الاجتماعية، أحسن. لما بتتزوج من مدينتك أحسن من مدينة ثانية، ومن بلدك أحسن من بلد ثاني، وعربية أحسن من العجمية، ومسلمة أحسن من غير مسلمة. بس بجوز، لا بجوز أنا أتزوج من مدينة ثانية، وبجوز أتزوج من بلد ثاني، وبجوز أتزوج من دولة أوروبية، وبجوز أتزوج وحدة نصرانية، كله بجوز. بس نحن بدنا زواج يعني يستمر. الأحسن كلما تقاربته بيكون أحسن. طبعا في حالات واحد تزوج وحدة من الهولولولو وكتير رايقين مع بعض بيصير، بس عقليا كل ما كنا أقرب أحسن. هيك بشكل عام. إذا الكفاءة هذه الكفاءة. طيب عضل الولي شو معناته؟ تسمع كلمة عضل الولي، يلا قل. منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وهذا العضل حرام. مرات أب بيجي عريس كفء لبنته، وهلا بدي أحكي لكم شغلة أنا حكيتها على الإذاعة، يا أخي بيقول لا أنا معلش بنتي طالبة هلا كلية الصيدلة بدي إياها تخلص. لك يا أخي بنتك بدها زوج، يعني هي مستحية، ما عم تقول لك يا بابا أنا بدي عريس، ضروري تفرح لك، تستحي البنت عفيفة. قال أنا والله بنتي ما صدقت إيمت فاتت كلية صيدلي. لك يا أخي جاءها كفء ما بصير تمنعها، وهي بعدين بتقرر مش بنتك هي. قال أنا أبوها ولي أمره. لا يا سيدي، شوف خلي والدتك تستقرئ، وشو عليه بتكمل الصيدلي عند زوجها. يا سيدي منشترط بعقد الزواج انه عمو الله يرضى عليك، احنا بتم الزواج بس بدنا انه تقل بنت تكمل الصيدلي. اما لا تعضل بنتك يعني تمنعها من الزواج. في اب عنده بنت موظفة بتقبض له 13,000 ليرة سوري، بتجي مرضية بتعطيهم لابوها، بلش يحاكي نفسه اي بكرة اذا جوزناها 13,000 بياخذون هذا العريس. لا اخي، كل مرة بيتعلل بشغلي بيصعب على العريس انه مشان يصرف. عضل الولي هذا اسمه عضل، هذا حرام شرعا. شو يعني حرام؟ لا شرب العرق شو حكمه؟ حرام. وهذا حرام، يعني ما واحد يقول الله ماشي الحال انا ما بشرب خمر. اذا عضل البنت في مشكلة بهذا الموضوع. وبالمناسبة الولي اللي عنده عضل للبنت لها ان ترفع امرها للقاضي، والقاضي بيزوجها ولو الاب ما رضي اذا شافه متعنت، لانه بده يكون كفأ. بس لا، اذا مو كفأ كمان جايبت له طالب جامعة سنة تانية عم بيقول له والله بحبك وشايفك ومصدقك، ما بيصير، بده يكون كفء. إذا هذا عضل الولي. عضل منع، منع المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها وبالدخول بها. انتبهوا يا جماعة في كلمة مهمة، بالعقد عليها. مجرد ما قلت له زوجني ابنتك زوجتك، بدك تتك العملة. لا حدا يقول انه اخي هدول مكتوبين ما حيقبضوا شيء. هلا لانه في بعض عائلات بيقولوا له للعريس قديش بتكون مهر يا خالي؟ والله 500 ب500. بيقولوا والله كثير ما عندي ادري. بيقولوا يلا كله مكتوب كله على الورق. يا شباب مو على الورق. متى ما قلت له زوجني ابنتك زوجتك، إذا مرتك ثاني يوم بتقلك بدي المليون ليرة بدك تعطيها. مو بس هيك، بالمحكمة المتقدم 500,000 ليرة سوري لها أن تمنع نفسها عنك حتى تجيب لها 500,000 ليرة سوري. ومو بس هيك، لها أن تحبسك، بحطوك بالحبس بالأنينة بس تدفع الخسارة. لا حدا يقول كله حبر على ورق، لا مو حبر على ورق يا سيدي، بغض النظر. وهلا هي رسالة بدي أحكيها، كل واحد متزوج، كل واحد بيناتنا متزوج وفي مهر كاتب متقدم ومتأخر، ولهلأ ما عطاها لمرته لزوجته لا متقدم ولا متأخر، هلأ بس يطلع من هالجامع ومعه مصاري، روح عطي زوجتك المتقدم والمتأخر. نحن بالشام عنا عادة كمان ما حلوة، ما منعطيها المتقدم لحتى يموت الرجال أو تموت هي بيأخذوها الورثة أو يطلقها. بالشرع أبدا، بالشرع هو بالأصل لازم من وقت ما بيقوله زوجني زوجتك يطلع من جيبته هال500,000 يحطهم على الطاولة. السلام عليكم. وعليكم هيك من أول لحظة، بس أرادوا أن يخففوا العرف والفقهاء صاروا يجعلوا متقدم ومتأخر. كان بالأول كمان أخي متقدم 200 متأخر 200، يجوا معهم 200 يقولوا زوجني زوجتك فضلي 200. بعدين صاروا يخففوا على العريس أكثر، صاروا يكتبوا المتقدم والمتأخر غير مقبوض. شو معنى غير مقبوض؟ يعني دين في رقبته، كل واحد بيناتكم مدافع لمرته متقدمها، هذا دين مستحق في رقبته. بقى صار معك 100,000 ورقة سوري، 200,000 ليرة سوري، روح حطيهم لزوجتك، لأنه عم تصير عندنا مشكلة. مين مثلا؟ أنت يا حجي قديش المهر تبعك؟ نعم، شو تمرة شو متقدم والمتأخر قديم تمرة؟ شوف ولا منيح انت خفتنا، هذا المهر في الشرع لا يستقيم. مشانكم هلأ الباقي، هلأ في مرات شان بينات نحن واحد بيقول له مثلا اخي جوزني زوجني بنتك زوجتك، شو اخي انت صاحب دي ما بدي منك شيء، لا ما بيصير. واحد بيقول له اخي مصحف، مصحف أنا مهر بنتي مصحف متقدمة ومتأخرة، ما بيستقيم. خاتم فضة أخي 10 دراهم فضة، قديش 10 دراهم فضة؟ 500 ورقة الفرق 300، ما بيستقيم هذا. يصح المهر بهالشغل بس ما بيستقيم. الشرع يعني أراد أن يكرمها لهذه المرأة. هلا أنا أردت أسأل العم، ممشن في بعضنا مثلا مهره 10,000 ليرة سوري مثلا، مو هيك؟ قديش سيدنا أنتم؟ 13,000. أنو سنة هذا؟ قبل 80. 13,000. طيب كانوا قبل 80 13,000 الحقيقة ممكن يشتروا بيت بيسوى هلأ شي 700-800,000 رسول، هلأ ما بيسوى شي 13,000. فهذا شو؟ أيوة ما شاء الله حوله. طيب بس أفدتنا الله يجزيك الخير، يعني مشان الحقيقة تقليل المهر. فالأخ مثلا لا بيكون 10,000 مهره، بعد 20-30 سنة ما عاد يساوي شيء 10,000. مشان هيك كل واحد بيناتنا ما دفع مهره لزوجته يروح يدفع لزوجته المهر المتقدم والمتأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني واحد اتدين من واحد دين وصار غني وما طال ظالم. يا أخي عطيهم للمرأة، خلي التاجر فيهم، يعني بتشغلهم بالتجارة، المرأة بيجيها مردود من أفاه وهذا ماله. هلا اللي بيصير عنا بعض نسائنا هن متى ما جوزها أعطاها المتقدم والمتأخر بيقول لك بلش الفار يلعب بعبي أبصر. ذلك بيقولوا في بعض الشوام الإدمة، تعرفون الزبادي الصيني؟ كان عندهم زبادي الصيني بس حطوهم صمضيات هيك. بقى في واحد من أقاربنا عنده هيك زبدية صيني، هو هيك رجال زقرت، اجى عطى زوجته المتأخر تبعه كم ليرة ما بعرف شو بيقولوا له عصملي او شيء، قالت له لا ما بدي كذا، قام راح قال له حط لك يا هون بالزبدية الصيني هدون مهريك قيمة ما بدي خديهم. صارت كل ما تعذبه الا ترى الزبدية الصيني حاضرة، كلمة الزبدية الصيني حاضرة يعني طريقة يعني تخلص. هلا هو الحقيقة أخذ المهر أو المهر لا يربط رجلا ولا علاقة زوجية في الإسلام، المهم الحقيقة يكون أخلاق وصلته بالله عز وجل صحيحة هو الذي يربطه. إذن المهر هو المال الذي يستحقه الزوج. المتعة ها كمان هذه قضية غير موجودة عندنا، مع أنه هي جزء من الشرع. المتعة هي الكسوة أو المال الذي يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق أو بدلا عنه. شوف في الإسلام يا أخي شو معناه الطلاق بالإسلام يا جماعة. الطلاق مو مآترة ولا مشاجرة ولا نشر غسيل بالمحاكم ولا فضائح. الطلاق الدارس هذا الرجل مع ثلاث عقلاء من أسرته وأسرة زوجته، ودارست المرأة مع ثلاث عقلاء من أسرته وأسرة زوجها، شافوا أنه الأحسن ما يستمروا هذون الاثنين، فهو يطلقها لا انتقاما ولا إهانة ولا توبيخا، يطلقها لمصلحة لها وله. فعندما يطلقها بيعطيها حق متقدم متأخر، وفي فوق المتقدم المتأخر بالإسلام في متعة، بيروح بيعطيه هدية فوق كبيرة هيك كسوة أو مال إنه كتر خيرك أنت كنت معي طيلة هذه الحياة الزوجية. يعني هذا هلا أنا بدي أسأل، حدا بيناتكم بيعرف واحد ممن حوله طلق وأعطى زوجته متعة؟ يعني أعطاها حق كامل وفوق الحق الكامل؟ ما في، بجزء واحد اثنين ثلاثة. هذا الأخ الله يرضى عليه والله أنت بطل. يعني شوف بس نحن قاعدين هون كلنا مسلمين ومنحب الله والنبي، ما خصوصي لما بيزعلوا من بعض حقه ما عاد يعطيه، المتقدم ما عاد إلا والله ما بعطيه لحتى شرشحها بالمحاكم، وقد ما بتقدر تنقص لنا أصلا وعذبها مع القضاة والمحامين. طيب هلا حيمر حقوق الزوجة وحقوق الزوج، مين بيعرف حقوق الزوجة من هدول وينهم؟ انت اخذت جاوبت انت واخذت هدية، ما بدنا واحد غيرك. يلا حقوق الزوجة الطاعة، يعني ان يطيعها زوجها. شو اللي حقوق الزوجة؟ شو قول مين ما جاوب؟ بدي واحد ما جاوب. تفضل يا عم عود عمو. القوامة والمعاشرة بالمعروف، والثانية للزوج الطاعة وحفظ نفسها وماله وولده. هلأ في نقطة مهمة هون، معناتها يا جماعة أنا بنتي اللي بدي ربيها وبنتي دكتورة أو مهندسة أو محامية أو بنتي خريجة جامعية أو بنتي ملكة جمال أو بنتي أنا شايفة ومالي مصدق أو بنتي أميرتي وبنتي صار عمرها 16، أنا لازم أهلها أنه يا بابا الله يرضى عليك بكرة الزوج يطاع. يا بابا المرأة الصالحة هي اللي بتطيع زوجها. يا بنتي أنا كل سعادتي لما زوجك بيقول لي أنه بنتك يا عمو الله يرضى عليها والله مرباية تربية عالية. يا بنتي أنا منعيني شوفك سعيدة مع زوجك تطيعينه. أما ما بيصير واحد إلا لبنته بابا ترى أنت أنا ربيتك ضفرك بالدنيا، إذا هذه اللي بده يتزوجك حكى معي كلمة زاحلة بس ها فورا بتجي لعندي. شو هذا يعني؟ شايف يا ريت نربي بناتنا على طاعة زوجاتهم. بس بالمقابل يا شباب من حق الزوج القوامة. شو معنى القوامة يا جماعة؟ يعني بيقول لي شو معنى القوامة؟ بدي اهديك كتاب. شو موقف؟ يلا بس هلا شوفوا هذا الرجل قائم ونحن كلنا قاعدون، مين اللي تعبان ومين اللي مرتاح؟ هو تعبان احنا مرتاحين. الرجال قوامون على النساء، يعني هن بدهم يشتغلوا ويعملوا ويخدموا النساء تقربا الى الله، لهم الادارة وعليهم الخدمة. فالقوامة ممشن الرجال قوامون على النساء، وروح يضربها الرجال قوامون على النساء ما بتحكي ولا كلمة قدامي. مو هذه القوامة تبع القرآن؟ قوامة حق للمرأة. نحن زوجاتنا الله يرضى عليهم جالسات في البيوت ونحن بنخدمهم نطلع به الشمس تقربا إلى الله. أنا بخدم زوجتي وأولادي، بقطع عن حالي مشان قدم لزوجتي وأولادي تقربا إلى الله. هي القوامة، مو القوامة تسلط وبطش ومرجلة، يعني أنه هيك أنا لما بقرأ للمرأة طيب تفضل يا أخي. إذن حقوق الزوج القوامي ونفسه شو ها؟ القوامي شو يعني؟ نعم بس اكتب السؤال يا أستاذ المرأة. طيب إذن حقوقها والنفقة والمعاشرة بالمعروف. معاشرة بالمعروف يعني أخلاقها تكون منيحة. والنفقة أنا بدي أسألكم ألا إذا واحد متزوج وحده أبوه مليونير مات الأب وورث عن أبوه 10 مليون وزوجة موظف معاشه 30,000 ليرة سوري وهي مع 10 مليون مشغلتهم وبيجيها كل شهر 50,000 ليرة سوري هي نفقتها على مين؟ على الرجل. لا حدا يمد إيده على مال مرته يا شباب. لا حدا يتزوج وحدة اعتمادا على مرتبها الوظيفي. هي شغلة هلأ كمان موضة جديدة انه اخي انا معاشي 15 وهي 18 مناح ونحطهم صاروا 33 هي بتدفع اجرة البيت انا بنفق على البيت نطلع فيه. هلأ لو قالت لك ايه على عيني خذ كل مصري بعد ما تتزوجها اذا بجمعة تقول لك انا بطلت والله ما إلك عليها ولا ليرة سوري ولا ليرة سوري لا بالشرع ولا بالقانون. انت خليك معتمد على الله واشتغل انت وتزوج وحده بتتناسب مع امكاناتك الماديه نفقه الزوجه عليك. طيب ايوه تفضل يا استاذ. هلا في عندنا سؤال نشاط هذا الاخ استاذ معتز. ما المقصود بالنفقه قانونا ومتى يسقط حق المراه بها؟ تفضل هات شرفان يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النفقة قانونا هي النفقة الزوجية التي تشمل الطعام والكسوة والسكنة والتطبيب. أكثر. إذن النفقة قانونا هي النفقة الزوجية التي تشمل الطعام والكسوة والسكنة والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لها لأمثالها خادما. إذا يكون تبهوا يا شباب كل واحد بده يتزوج وحده في عند بيت أهله لفاية أو أندونيسية أو فلبينية هي شرعا إذا بدك تتزوجها يجب عليك تجيب له لفاية أو فلبينية أو أندونيسية شرعا وقانونا كمان ترفع عليك دعوة إذا ما بتجيب له. هلا اذا هي تنازلت قالت لك لا انا ما بدي خلص بس باي لحظه اذا قالت لك انا بدي مثل بيت اهلي بدك تجيب له. هلا واحد يقول اوه هيك ايه هيك ليش رحت انت تزوجت وحده عندهم فلبينيه تزوج وحده ما عندهم فلبينيه عرفت. هلا هذا لا بالخدمه خدمه وجود خادم لمن لمثلها خادم. اما هلا اذا وحده ببيت اهلها ما عندهم لا خادم وبيشتغلوا بالحلفة على الحيطان بنطوطهم اجت لبيت جوزة قالت له بدك تجيب لي فلبينية انا ما عاد اقدر اشتغل. انت ببيت اهلك ما في فلبينية هون ما في فلبينية. هلا اذا هو حب يجيب يجيب ما في مشكلة. بالنسبة النفقة ليك شو عم نقول هذا قانونا وشرعا بالمناسبة الاكل والكسوة والسكنة والتطبيب والخدمة اذا الى خادم. طيب قديش الاكل؟ هلا في واحد بعض الناس يكون هيك انه اخي خلص جيب لك خبز انا الاكل بالمعروف يعني مثل ما بتاكل الناس والكسوه بالمعروف والسكنه كمان بالمعروف. هلا موضوع السكنه مهم. هل يجوز اسكان المراه في بيت فيه رجال ليسوا محارما لهذه المراه؟ لا لا ولها انه باي لحظه تقول انا ما بسكن بهذا البيت بدها بيت مستقل مع زوجها لأنه هي بدها تحرج الحياة بوجودها مع وجود رجال ليسوا من محارم. نعم. الطرف الثاني من السؤال الطرف الثاني ومتى يسقط حق المرأة بها؟ يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها. حلو هذا الكلام. إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها تسقط حقها بالنفقة. أما إذا بإذن زوجها ما بيسقط. يعني قالت لك انا تخرجت هلا من الجامعه صح لي وظيفه معلش اتوظف عم قال لي توظفت لما توظفت قضيت 13,000 عم اجى قال لها هاتيهم لا ليس لك مع ولا ليره سوري خلاص انت اذنت لها بالخروج كتر خيرك بس نفقتها لساعتها عليك اكل وشرب ولبس اما اذا انت قلت لها لا انا ما بريد تتوظفي اما قلت لك لا والله انا بدي ما معقول اخذت شهاده ما بدي اطلع يعني اتركها اذا خرجت بدون اذنين سقطت النفقه بالتالي ما عاد الى عندك طبعا هذا من باب الحقوق والواجبات اما الزوج الذي يكرم زوجته وشو عليه واذا اشتغلت انت انفق عليها والله بينفق عليك نعم واذا نشز المراه فلا نفق لها مدة النشوز شغلة ثانية يعني إذا نشزت المرأة مدة النشوز ما إلى نفق شو هو النشوز يا أستاذ النشوز هي الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر إذن المرأة الناشز هي التي تخرج من بيتها بدون إذن زوجها هي ناشز أو إذا كانوا ساكنين ببيتها هلا في امرأة مرات هي عندها بيت ولما تزوجت قالت له خلاص تسكن ببيتي صار في بيناتهم شيء فمنعته من دخول البيت قالت له أنت ما عاد بتفوت على هذا البيت هذه ناشز يعني إما هي تخرج بدون إذن أو تمنعه من دخول بيتها بلا إذن من قبل أن تطلب إليه التحول من هذا السكن يعني هلأ بصير هي تقول له أنا هذا البيت الحقيقة بدي أجره بيتها يعني وأنت زوج مطلوب إليك تأمن بيت روح استأجر لنا بيت وأنا هذا البيت الحقيقة بدي أجره واستفيد منه بجوز إذا قالت له هيك ما لنا شيء زي أي نعم خلاص شكرا يا أستاذ هذا أستاذ معتز هدية لك شكرا يلا أجب بنعم أو لا كل واحد على 2.5 هل للمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل جواب نعم بس روحتوا على حالكم الهدية كنت يعطي هدية لواحد لا نعم شايفين قبل الدخول يعني بيصير تقول أنا ما بضى يصير عرسي لحتى تعطيني المتقدم عشان هيك يا شباب الزواج التزام مسؤولية مو بس حب وعشق وغرام روح أمن المتقدم روح أمن دخلك وحمم مكان للسكن هل للمرأة الرشيدة أن تقبض مهرها وتتصرف فيه أنت جاوبت مو يلا نعم جاوبت قبل هالمرة نعم طبعا نعم لأنه هذا ماله ما بيصير مال المرأة حدا يعتدي عليها أيها الإخوة الرجال بعدين نحن من زمان عنا عيب عيب يعني زوجتك يا أخي اشتريت بالمهر تبعها صيغة خلص أي شو ما بيس يعني نحن كرجال يعني كانوا شو دخلني أنا أجي إلا ليش اشتريتي صيغة ما إلي علاقة هذا ماله يا أخي اشتريت سيارة في مرة واحد من الرجال سامحوني هو أجي لي مرته قبضت من ورثة أبوها شيء قال له بغضب عليك إذا ما تشتري سيارة تشتري لي سيارة وهيك ماركتها لك يا أخي شو بدك فيها عيب عيب أنت رجل تأتي للمرأة تأخذ ماله وحرام اعتداء على مال الآخرين يعني مثل ما هذا اللي اجى عند رجل واخذ له مصاري قال له غصن عنك بدك تشتري كذا هل يصح توكيل الرجل غيره بعقد زواجه نعم انت اخذت انت ابوك واللي وراه خلاص ابوك اخذ سيدي هل يجوز تغيير المهر بالزيادة او الحط منه يعني اتفقنا على مهر بعد الزواج اما اجت هي قالت له انا مسامحتك بنص المهر أو إلا قالت له أنت مو بتحبني زود لي المهر ساوي بدل 200,000 300,000 شو يجوز جواب نعم بس بالقانون تفضل خلصي بس بالقانون يجوز إذا كان عند القاضي يعني بدنا ننزل على المحكمة ونثبت الرجل والمرأة أنه أنا بدي زيد مهر فلانة 100,000 أو بدي نقص منه 100,000 بجوز بس واحد يكره زوجته على انه تنقص له المهر ما بجوز يكرهها ما له هذا مثل وعي يعني بده يجبرها انه تنقص شوف والله هذا هي هيك للابتسامة ذهب احد الثقلاء الى شيخ عالم وكان الشيخ مريضا جلس عنده مدة طويلة ثم قال له يا شيخ اوصني قال له الشيخ إذا دخلت على مريض فلا تطري جلوس عنده. طيب أجب بصحة أو خطأ. للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها ولها ذلك أيضا. صح، الزوجة كلها حلال لزوجها، والزوجة والزوج كله حلال لزوجته، ما عدا أمر الزواج. نحن عم نحكي الزوج للزوج، ما عدا أمرين اثنين محرمين، مين بيعرف شو هني؟ الزوج كله حلال لزوجته والزوجة كلها حلال لزوجها ما عدا أمرين اثنين، شو هني؟ هلا انتو في عليكم ملاحظة كلياتكم، كل واحد ما عرف معناته مو قاري الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. شو بدي واحد؟ احسنت، تعال خذ والله، والله بدي هديك كتاب. انت اخذت هدية؟ ما شاء الله. صدقوا هلا انا عم نسعى يا جماعة والله نوصل ليوم فعلا ما نزوج حدا لحتى يكون قاري هالدورة التأهيلية خاضع لها، لانه في مشكلة. لا معلش، في مشكلة اذا واحد ما بيعرف شو الحلال والحرام بالعلاقة الزوجية، عم ارتكب حرام ولا ريان، ومصلي وصائم وبيحب الله والنبي ومرتكب في كبيرة من الكبائر. الزوجة كلها حلال لزوجها والزوج كله حلال لزوجتي الا امرين اثنين، الجماع في اثناء الدورة الشهرية، الجماع يعني جماع كامل يعني بالحيض، واثنين الادخال في فتحة الشرج، هذول التنتين حرام، بس ما ما باقي جائز. طيب اللهم صل على النبي، لو فعل واحد من هذول الاثنين، هذول التنتين كبائر. شو كبائر؟ والله صعب يا جماعة، يعني لا نسأل الله السلام. الخمر كبيرة من الكبائر، سرقة كبيرة من الكبائر، لذلك يعني هاتين كبيرتين. طيب بس لو لا سمح الله فعلوا هذول، تطلق الزوجة؟ جواب لا، بس ارتكب كبيرة من الكبائر. ليس للمهر حد أقصى، ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور. صح، بس يعني بقى ما يعني هو ما في حد أقصى بس ما يغالي كثير. نفس الشيء ما في حد أدنى بس ما يبخس كثير كمان. يعني ذلك أنا قلت مثلا لك والله واحد أخي إنه خلاص أخي أنا خاتم فضة بيمشي الحال، ماشي ليس له حد أقصى بس لا تبخس. يعني هذه بنتك خلي يعني خلي شيء معتدل، قل له أنت بدك خفف عن العريس، عمو أنت شو بتقدر؟ 100,000 خلاص على بركة الله، عرفت؟ يعني يكون شيء كمان بنت تشعر أنه أخذت هدية لهذا الزوج. إن تزوج الرجل المرأة على صداقين، صداق في السر وصداق في العلانية، يعني هن لما كانوا قاعدين مع بعضهم هيك النسوان ورجال الجاه اتفقوا أنه أخي إحنا 200,000 بس متقدم متأخر، قال له بس هلأ قدام الناس لما نقعد بيجوا كل الناس والعيلة قول انه 1,000,000 في المهر. في ناس عقلهم خفيف خفيف انه هيك ما حد قدام الناس خلي 1,000,000، بس انا بيني وبينك 200 بس. هذا صداق سر وصداق العلن. طيب الواحد الواجب 200,000 لما 1,000,000؟ قال فالواجب ما عقد به العقد. صح او خطا؟ لا جواب صح، ما عقد به العقد. يعني لما كنا قاعدين وقت العقد وقال له زوجني ابنتك زوجتك، شو قالوا المهر هون؟ هذا هو. إذا قالوا هون 1,000,000 فهو 1,000,000، وإذا قالوا هون 200,000 هو 200,000. إذن الواجب ما يعقد به العقد، العقد اللي هو زوجني زوجتك. لا يصح كون المهر معجلا أو مؤجلا كله أو بعضه إلى أجل قريب أو بعيد. شو؟ لا يصح. يصح لما لا يصح؟ لا يصح أن يكون. جواب يصح، يصح. ما على مهرك أنت مو ما في متأدي ومتأخر ومعجل ومؤجل، أنت إل بس أنا ما أشرت لك. يلا، إذا لم يتفق العاقدان على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بعرف البلد. يعني إذا ما حكينا معجل وقلنا والله أخي المهر 500,000، زوجني ابنتك على مهر 500,000، قال له زوجتك، بعدين لك ما اتفقنا هذا معجل لما مؤجل؟ فعم بيقول هون يؤخذ بعرف البلد. مين ما جاوب شو؟ صح. دائما في شيء موجود بالعقود سواء تجارية أو غير تجارية بيقول المعروف عرفا كالمشروط شرط. لا عمو عمو سمحت للأخ اللي ورا، تعال أنت كمان، تعال اسمك جئت حتى ما نخجلك. اي نعم، سؤال نشاط، عند مين هذا السؤال؟ يلا تفضل أخي. حيحكي لنا شوي عن تعجيل المهر وتأجيله. السلام عليكم. محمد نبيل نزاف. تعجيل المهر وتأجيله. أولا المهر لا يعتبر ركنا من أركان العقد. المهر ليس ركنا من أركان العقد، بس هو من شروطه، يعني بحيث إذا نحن أثناء العقد ما قلنا المهر، العقد صحيح بس يرمم بتسمية مهر مثل. لذلك يجوز للزوج دفعه حسب اتفاقهما. إذا لم يذكر ذلك في العقد فعمل حسب العرف. أيوة، يعني نحن شو منتفق بالعقد هيك بيدفع الزوج، إذا ما اتفقنا أثناء العقد نشوف العرف. المؤجل من المهر ينصرف بينونة إلى الطلاق أو الوفاة ما لم ينص العقد على أجل آخر، ويحق للزوج بالامتناع عن الانتقال للزوجة الامتناع عن الانتقال لبيت الزوجية ما لم يتابع دفع مؤجل المهر المتفق عليه. حكينا هالشغلة انه يحق للزوجة انه ما ترضى تجي لبيت العريس لحتى يدفع له المتقدم. اذا رضيت الزوجة تأجيل المهر بكامله فلا يحق لها الامتناع عن متابعة زوجها لانها رضيت ان يكون مهرها كله مؤجل. هلا اذا رضيت انه نكتب كل المهر معجل، هلا ما بصير بعدين تقول اخي انا ما بجي لبيتك لحتى تعطيني، خلص ما انت رضيتي بالتأجيل. الله يجزيك خير، شكرا. هذا الكتاب هدية لك. انت متزوج؟ مو متزوج، ان شاء الله الله يبعث لك بنت حلال. شو اخي؟ اذا من ذكر المهر؟ لا، عرف الوسط البيئة الموجودة. لا، العرف من أجل التأجيل والتأخير، بس المهر يؤخذ مهر المثل. أمثال هالبنت قديش مهره؟ أجب بصحة وخطأ. يجب للزوجة نص المهر بالفرقة قبل الدخول، صح؟ تعال خذ. شايفين يا جماعة قبل الدخول نص المهر. هلا استبعد الإجابة الخاطئة، يدخل في الكفاءة بين الزوجين الأمور التالية: الديانة، الإسلام، الحرية، النسب، المال أو اليسار، المهنة، السلامة من العيوب، الطول. في واحدة خطأ بدنا نقيمة. الطول. اينا ما له علاقة. تعال خذ سيدي. من الآثار المترتبة على عقد النكاح حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ملك القيد عن الخروج إلا بإذن الزوج، وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة، وجوب النفقة، ثبوت حرمة المصاهرة، ثبوت نسب الأولاد من الزوج، ثبوت حق الإرث، وجوب العدل بين النساء، ثبوت حق الزوج بما ترثه وزوجته من أسرتها، وجوب طاعة الزوجة لزوجها، ولاية التأديب للزوج، المعاشرة بالمعروف. في واحد خطأ. أحسنت. ثبوت حق الزوج بما ترثه وزوجته من أسرتها. ما لي علاقة أنا شو بترث زوجتي من أسرتها. أخذت أنت شيء؟ أخذت سيدي؟ أخذت؟ طيب أعطيها لواحد من جوارك اللي شاركوك بالحل. يلا. يتأكد المهر بأحد ثلاث أسباب: الدخول يعني النكاح الجماع، الخلوة الصحيحة، الخطبة، موت أحد الزوجين. بدي واحد، بدي في شغلة بدنا نقيمة، بدي واحد ما جاوب عشان نعطيه الهدية. الخطبة. أيوة الخطبة ما بتبرئ، ما تثبت مهرا، بس الدخول يثبت، والخلوة الصحيحة. هلا حنحكي شو معنات الخلوة الصحيحة. يلا مين معه النشاط؟ شو هي الخلوة الصحيحة؟ يعني ايه ما صارت الخلوة بيقوم بيصير المهر كامل. عند بعض العلماء. تفضل يا علاء. شباب عفوا اللي جاوبوا على الأسئلة وين الكتاب تبعي؟ أبو العز وين الكتاب؟ الخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو غرفة مغلقة الأبواب. الخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو غرفة مغلقة الأبواب. فإن كان اجتماع الزوجين في مكان لا يحقق شروط سابقة فلا تحقق الخلوة الصحيحة. إذن الخلوة الصحيحة لحيكملنا اجتماع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يأمنان فيه اطلاع غيرهما عليهما كدار مغلقة أو غرفة مغلقة. أعد الزوجين بمكان يأمنان اطلاع الناس عليهما آمنين ومسكرين الباب، صار في خلوة صحيحة مع انتفاء الموانع محكيين. ويشترط ألا يكون بأحد الزوجين موانع تمنع الوقع، مثلا مانع طبيعي كوجود شخص ثالث او حسي مرض باحد الزوجين تلاحم او قران، او مانع شرعي كالاحرام او الصوم او الاتصال الجنسي. اذا الخلوة الصحيحة يجتمع في مكان يأمنان اطلاع غيرهما عليهما بس بشرط ان يخلو من الموانع الثلاثة، مانع طبيعي ومانع حسي ومانع شرعي. المانع الطبيعي ان لا يكون معهم شخص ثالث، يعني هلا اذا قاعدين الزوجين معقود عليهم ومعهم مثلا اخوه الصغير للبنت او اخوه الصغير، هذا مانع طبيعي يعني يمنعهم الحقيقه من الاقتراب الى زوجته، مانع طبيعي. في مانع حسي اذا كان باحد الزوجين مرض يمنعه من الاقتراب من الاخر، يعني مثلا والله هو مدد بالسرير بغرفته الخاصه او بالمشفى وبنوب يعني مريض جدا يعني وجاءت لتزوره وتسكر الباب، هذا مانع حسي. أو مانع شرعي كأن يكونا صائمين مثلا، عرفت علي؟ كمان هذا إذا كانت في حائط. تفضل. أحكامها، أحكام الخلوة عند الشافعية والمالكية، الخلوة وحدها بدون إرخاء الستور والجماع لا تؤكد المهر للزوجة، بل يجب نصف المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجها أي أصابها. أما عند المالكية للخلوة صحيحة حكمان، وهي حالة وسطية بين الشافعية والحنبلية والأحناف والحنابلة. وبالنسبة للمهر فيرجع ذلك على اليمين بدءا بالزوجة. عند الحنفية والحنابلة الخلوة كالوطء في تكميل المهر ولزوم العدة وثبوت النسب وتحريم الأكل. أخذت هدية كتاب، تعال خذ فقنسيبي. هلا موضوع الخلوة هذا أمر مهم يا أخوانا. عند جمهور العلماء إذا صار خلوة بين المعقود عليهم، يعني إجا زارون فاتوا لأوضة ضيوف سكروا على حالهم الباب قعدوا نص ساعة مع بعضهم بعض، عند جمهور العلماء بعد هالخلوة استوجبت المهر كاملا. إذا يعني صار طلاق بيطلع له كل المهر مثل كأنه جماع. عند الشافعي بيقول لا، إذا صار جماع يستحق المهر، بس إذا ما صار جماع نصف المهر. بس الجمهور بيقول لا، إذا صار خلو جماع أو خلوة صحيحة، هي الخلوة الصحيحة وهي شروطها، خلاص بيستحق المهر. هذا كله بس بريد أنا عم نبه الشباب على شو معنات مسؤولية الزواج. يا جماعة عنا الزواج هذا يعني مسؤولية، ما شغلت والله عواطف بس يعني تنقل من شخص لشخص إعجابات. لا يا أخي، ما أنت زوجت أنت صرت مكلف بمسؤولية كبيرة. هذا ما ذكره الأخ، وهي أحكام الخلوة معه، ما هيك؟ طيب نحن قاربنا على الانتهاء. يسقط المهر عن الزوج بأحد أربعة أسباب: الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده. الخلع يعني الزوجة تقول له أخي أنا ما عاد بديك ومسامحتك بالمتقدم والمتأخر، الخلع على المهر معناته سقط المهر عنه، هي حالة. الإبراء عن كل المهر قبل الدخول أو بعده؟ بعد ما تزوجت قالت له أنا مسامحتك بكل المتقدم والمتأخر، نزلوا على المحكمة وقالت له أنا أبرئتك. لا، الخلع بتكون هي بدها تطلقه لا تريده، بس من له خلع تعطيه مصاري بتسامحه. ثلاثة، إفلاس الزوج، زوج مفلس يا أخي، أنا سقط المتقدم والمتأخر. أربعة، هبة الزوجة كل المهر للزوج. في وحدة بدنا نقيمة، يسقط المهر عن الزوج بأحد أربعة أسباب. أنا لازم نقيم كلكم عرفتوا إيه هو السؤال، لازم يعني نحذف واحدة. أي نعم، طريقة السؤال صح. يستحب لعقد الزواج أن يخطب الزوج قبل العقد. هلا في شغلة بدك تقيمها كمان، استبعد الإجابة الخاطئة لدي. أن يخطب الزوج قبل العقد، يخطب شو يعني؟ خطبة يعني يحكي كلمة. يا شباب، كل واحد بده يروح يكتب كتابه، بده يعمل له فحص انه بيعرف يخطب خطبة، لازم تحكي لك شي كلمة. يعني هلا في مرات واحد بيقول لك والله استحيت، لك بخط ما عاد عرفت احكي، صفرت صفرنت، داروا عيوني بوشي، احكي لك شي كلمة المخلوقة بدها تسمع، تسمع شو بتحكي، شو ادبياتك، شو اخلاقياتك، عرفت؟ فيستحب لعقد الزواج لما بدنا نجري العقد يقوم الزوج يحكي كلمة، هي خطبة. يستحب أن يدعى للزوجين بعد العقد، يستحب أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء، يستحب أن لا يكون في شعبان أو بين العيدين، يستحب ذكر الصداق وتسميته عند العقد، يستحب الوليمة طعام يعني، يستحب أن يدعو الزوج والزوجة ما ثبت من الدعاء، إن الاثنين يدعو، يستحب إعلان الزواج والضرب فيه بالدف. أنا الخطأ؟ ما حدا يحكي أكيد، أنت جاوبين؟ يلا قول. أن لا يكون في شعبان أو بين العيدين، هاي نحذفها. في شيء تاني نحذفه؟ آخر واحد يوم الجمعة مساء. أن لا يكون بين العيدين، نشوف في شيء تاني. والله أنا شايف هاي الوردة دي. هلأ هاي يوم الجمعة مساء، أستاذ أبو الخير، يا أستاذ عبد، شوفونا بالله، في من مستحبات العقد أن يكون مساء الجمعة؟ هلأ في شيء بالشام مرات بيحكوا قصة أنه أخي اللي بتجوز بين العيدين أنه ما بيصير، هذا خطأ، ما في شيء. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بين العيدين، والسيدة عائشة كانت تزوج بناتها يعني طالباتها بين العيدين. موضوع يوم الجمعة مساء هذا كمان عجيب. طيب، هذول الوردات هدية لكم في آخر حفلة، تعال تعال في آخر جلسة اليوم. نحن إن شاء الله تعالى الجلسة القادمة بدنا نتحدث عن موضوع الطلاق. لا شك بأنكم كتبتوا أسئلة كثيرة يعني عند الأستاذ محمد والأستاذ عبد الله، حنجاوب بس لا خمس دقائق أستاذ عبد الله، بس خمس دقائق من أجل أن نمشي. كل واحد يجمع العلامات، وقبل ما تطلع بدنا ناخذهم منك لنشوف مع اسمك. أخذ 75 منيح، 85 منيح، تفضل أستاذ أبو سيف. نحن حنجاوب خمس دقائق. طلع في طلع يا أيها الإخوة في استحباب للنكاح يوم الجمعة للعقد. رن يا أستاذ عبد، شو بالله نسمع بس حتى هذه أنا جديدة. يعني في في في نص على استحباب يوم الجمعة أن يكون النكاح يوم الجمعة، يستحب يعني مو شرط. تفضلوا. هلا الأستاذ محمد خير حيجيبنا على عدد من الأسئلة خلال خمس دقائق اللي كتبتوها، والباقي حنختصر فيهم ونجاوب عليهم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: التعرف على الفتاة بالطريقة الاعتيادية اللي هي خطوة الأهل، وكيف تكون طريقة التعرف أو الارتباط إن كانت زميلة في العمل أو الدراسة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: التعرف على الفتاة بالطريقة الاعتيادية والتقليدية، وكيف يكون هذا التعرف إن كانت الفتاة يعني زميلة في العمل أو في مجال الدراسة؟ وهل يجوز التعرف عليها بأكثر من هذا مع وجودهما في نفس البيئة أو في نفس المكان؟ الآن أيوة مكان عمل مثلا. الآن الجواب يعني النصيحة أن يزور أهلها أكثر من مرة ليتعرف عليها في حضرة أحد محارمها، ويمكن أن يتعرف يعني على الشيء الذي يريده عن طريق بهذه الطريقة. ولكن ليس له أن يدخل أو يخرج معها أو أن يكثر من اللغو والكلام، يعني أن يصبح هناك أكثر من الأمر المباح. السؤال الثاني أظن يعني هام جدا، وهو سؤال عن امرأة في حالة دعوة طلاق تعلقت برجل آخر خلال هذه الفترة من رجل آخر متزوج وهي لم تطلق بعد. هذا السؤال يعني الشطر الأول، والشطر الثاني هو عن حكم الزواج السري دون علم الأهل ودون أن يكون أو على شرط أن يكون هذا الزواج بشكل قانوني. الآن أمر كثير هام اللي هو أنه لا يجوز التصريح بطلب الزواج من امرأة متزوجة أصلا لأنها مشغولة بحق زوج آخر، حتى أن يعني الفقهاء اعتبروا أن من قام بهذا الأمر فهو يعني أمر باب عظيم من أبواب الإثم. يعني الأمر الأهم أن لو تسبب هذا الرجل بطلاق الزوجة، يعني هو ليس فقط طلبها وفقط أيضا ساهم بشيء بتطليقها من زوجها الأول، الفقهاء اقترحوا التشديد والتضييق على هذا الرجل أكثر من ذلك، حتى أن المالكية قالوا ليس فقط بتحريم تخبيب الزوجة على زوجها، وإنما قالوا بتحريم زواجها من الرجل الآخر. يعني حتى لو طلقت قال المالكية أنه لا يجوز أن تتزوج هذا الرجل الذي تسبب بطلاقها، عملا بالقاعدة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. طبعا التحريم وارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، والحديث موجود عند في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي. أما السؤال الثاني اللي هو حكم الزواج السري فهو في أكثر من أمر. يعني الأمر الأول اللي هو أنه إن كان يعني بشروط وأركان الزواج فهو زواج صحيح، يعني لكن إن غاب الولي مثلا، الفقهاء يعني جمهور الفقهاء اشترط وجود الولي في عقد الزواج، وذكر الدكتور حتى موضوع اتفاق أو توافق الشهود على إخفاء هذا الزواج ما حكمه. يعني السؤال الثالث هو أقرب لمثال واقعي من الحياة ذكره الأخ السائل، يعني اللي هو إنه موضوع زواج الأب، أنه كان من وصية الأم قبل وفاتها أن يتزوج زوجها عليها بعد وفاتها، حتى أنها قد حددت له العروسة قبل وفاتها لما رأته من حنان هذه الفتاة على زوجها. طبعاً الآن السؤال: هل التحريم بالرضاع ينطبق على أخي، أي أنني رضعت مع ابنة خالتي وبالتالي حرم علي كل بنات خالي، فهل هذا ينطبق على أخي أيضا الذي لم يرضع مع أي منهن؟ الجواب طبعا أنه لا علاقة شرعية في الرضاع بين الرجل والأخ، يعني الرجل أصبح أخواته بالرضاع لكن أخوه ما له علاقة بهذه الحرمة. كمان بموضوع الرضاع يقول السائل: أمي لها ابن خالين هو أخوها بالرضاعة، والد الشاب طلب من الزوجة أن تتحجب من أخيها بالرضاعة. يعني فالسؤال أنه أولا هل لأبي أن يطلب هذا الأمر من أمي أن تتحجب من أخيها بالرضاعة؟ وإن لم توافق والدي هل عليها شيء؟ الآن من الناحية الشرعية تحريم الحلال كتحليل الحرام، لا يجوز للوالد أصلا أن يطلب هذا الشيء من زوجته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إلا أن يكون هذا الرجل هناك خلل في دينه، يعني إن كان مجروحا في دينه عندها للوالد أن يطلب من زوجته أن تتحجب منه، وهذا أمر عام ليس فقط الأخ الرضاعة، يتعلق بغيره من المحارم أيضا. لكن ما ننصح به أن تسدد، يعني المرأة أن تسدد وتقارب، يعني أن تشرح لزوجها الموضوع أنه هذا أخي من الرضاعة وكذا، وفي نفس الوقت أن تختار أساسا من اللباس يعني ما فيه ستر وحشمة، بغض النظر عن موضوع أنه يعني ما يجوز وما لا يجوز أن تظهر به. يعني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نحن سنكتفي بهذا المقدار، والأسئلة كل شيء أسئلة تبقى مجموعة وسيجاب عليها إن شاء الله في الجلسات القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا واجعل هذه الجلسة في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحائف آبائنا وأمهاتنا، واجعلها في صحائف مشايخنا ومن أزدى معروفا إلينا، واجعلها في سبب تفريج الكرب عن هذه البلدة وأهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.